بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها المستمعون والمستمعات أينما كنتم ضمن البرنامج الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. اخترنا لكم هذا الأسبوع محاضرة لعلامة الأمة وفقيهها فضيلة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والتي يذكر فيها عموم المسلمين بالالتزام بشريعة الله عز وجل من خلال عرض بعض الآفات الاجتماعية والسلوكيات الخاطئة وعلاجها بالطرق الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة. والآن ندعوكم للاستفادة من هذه المحاضرة القيمة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها الجميع وأن يرفع درجات الشيخ في عليين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل وهو المستحق للشكر على ما من به من هذا اللقاء بإخواني وأحبابي وأبنائي، سائل المولى عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع وبما نعلم، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما عنوان المحاضرة الآفات الاجتماعية وموقف الإسلام منها، وبعبارة أخرى المصائب الاجتماعية وموقف الإسلام منها. من المعلوم كثرة المصائب والأفات في هذا العصر، وهي قسمان: قسم يتعلق بالعلم والعلماء وطلبة العلم، وقسم يتعلق بالعامة عامة الناس، ويجتمع الجميع في أشياء. أما ما يتعلق بالعلم والعلماء وطلبة العلم فهو شيء لا يخفى على أهل العلم وعلى طلبة العلم مما وقع في هذا العصر من انحراف كثير من الناس ممن ينسب إلى العلم عن العناية بالعلم الشرعي وعدم الإقبال عليه، الإقبال الحقيقي على علوم الشريعة، علم العقيدة، علم التوحيد، علم التفسير، علوم القرآن الكريم، علم الفقه وأصوله، علم الحديث ومصطلحه. ثم مع التقصير في ذلك من الكثير آفة أخرى، وهي عدم التطبيق وعدم العمل من الكثير. تجده منسوبا للعلم ومعدودا من العلماء ومن طلبة العلم، ولكنه يتساهل كثيرا بتطبيق عمله على علمه وعلمه على عمله وقوله، فلا تجد عنده النشاط المطلوب والحماس الواجب حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل والمسارعة إلى الصلوات في الجماعة والمحافظة عليها. وهذه من المصائب الاجتماعية والأفات الكبيرة، أن يكون طالب العلم مع المتخلفين عن هذه الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيته ومجتمعه وفي طريقه ومسجده وبين إخوانه وزملائه وتلاميذه، فهو ساكت لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى. وقد قال بعض السلف رحمة الله عليهم: الساكت مع الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان ناطق. فلا يليق بطالب العلم ولا بالعالم أن يتشبه بهؤلاء أو أن تصدق عليه هذه الكلمة، بل ينبغي أن يكون في الطليعة، طليعة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله عز وجل بالقول والعمل، لا بالقول فقط بل بالقول والعمل. يكون في سيرته قدوة صالحة إذا رآه زملاؤه، وإذا رآه جيرانه، وإذا رآه أهل بيته، وإذا رآه أصدقاؤه وزواره رأوا منه ما يسرهم وما يدعوهم إلى الخير والهدى وما يشجعهم على طاعة الله ورسوله. وإذا زير في مسجده أو زار جهة من الجهات رأيته من السابقين إلى الصلوات، رأيته من المسارعين إلى الصف الأول، وإلى قرب الإمام، وأيضا من المحافظين على الخشوع في الصلاة والطمأنينة فيها والإقبال عليها، آثار علمه ظاهرة في أخلاقه وأعماله وصلواته. هكذا يكون طالب العلم، وهكذا يكون العالم، تكون آثار علمه عليه في أخلاقه من حلم وصبر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجود وكرم ومسارعة إلى الصلوات ومحافظة عليها وإقبال عليها وطمأنينة فيها. ومن ذلك أيضا، وهو واقع أيضا في كثير من أهل العلم وطلبة العلم، عدم العناية بتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وضاعة لأمره حيث قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خاله المشركين، جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خاله المجوس. الأول رواه الشيخان والثاني رواه مسلم الصحيح. فيجب على طالب العلم بل على كل مسلم أن يعنى بهذا الأمر، ولكن طالب العلم أولى الناس بالعناية، لأنه يقتدى به ويلاحظ ويتأسى في أخلاقه وأعماله. وهناك آفات أخرى عامة، منها التكبر والاختيال والترفع على الناس، إما بعلم وإما بمال وإما بوظيفة، وهذه من البلايا. فتكبر شأنه خطير، وهو من الكبائر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل، قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وماله حسنا، أفذاك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني دفع الحق ورد الحق إذا خالف الهوى، وغمط الناس يعني احتقار الناس. وهذه آفة من الآفات الكبيرة، وهي كون الإنسان يحتقر إخوانه، إما لكونهم دونه في العلم، أو لأن عندهم ضعفا في الفهم، أو لأن عندهم شيئا من الغفلة، أو ما أشبه ذلك، أو يتكبر لكونه أرفع منهم في الوظيفة أو في المال أو في النسب أو في غير ذلك. وهذه آفات قديمة وهي موجودة أيضا الآن وحديثة كثيرة. فينبغي لك يا عبد الله أن تكون متواضعا حسن الأخلاق، حليما جوادا كريما لطيفا العشرة، تحب لإخوانك الخير وتكره لهم الشر، وتعطف عليهم وتعرف لهم أقدارهم، ولا تتكبر عليهم، ولا ترفع نفسك عليهم لعلم أو جاه أو نسب أو وظيفة أو مال أو غير ذلك، بحسب من الشر أن يحقر أخاه مسلم، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم. ومن ذلك أيضا ما بلي به كثير من الناس من الرشوة في مجالات كثيرة وفي ميادين كثيرة، يدفع المال لمن يعطيه ما ليس له بحق، وهذا من البلاء العظيم، سواء كان ذلك مع قاض أو موظف. وإن كنا بحمد الله لا نسمع هذا في هذه البلاد، وله الحمد لله الحمد والمنة، فقد عرف قراتها بحمد الله بالنزاهة والبعد عن هذا البلاء، ولكنه موجود في بلدان كثيرة، ويوجد في هذه البلاد وغيرها في مسائل أخرى غير مسائل القضاة، فينبغي التحرز من ذلك. فإن بعد دفع الرشوة لمن يعطيك غير حقك، ولمن يقدمك بغير حق على من هو أحق منك، أمر لا يجوز. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله الراشي والمرتشي. ويروى عنه عليه السلام أنه قال: والرائش وهو السفير بينهما والواسطة. ورابط ذلك هو كل مال يدفع ليحيف المدفوع له عن الحق، وليتصرف تصرفا لا يوافق الحق من أجل هذا المال. وكثير من الوكلاء يأخذون أموالا بغير حق، رشوة من الباعة حتى يشتري منه هذا الوكيل، وحتى يقدمه على غيره فيعطيه مالا سرا بينه وبينه، ويحسبه على المشترى لهم، وهو ظلم وعدوان على من وكل هذا الشخص فيأخذ مالا من البائع رشوة له حتى لا يشتري من غيره وحتى يتفق معه على المال الذي يريد ويقول لمن وكله اشتريته بكذا وكذا وكذا اشتريته بمئة وهو ما اشتراه إلا بثمانين والعشرين له عشرون قد اتفق مع الشخص على أنه له وليس للبائع إلا الثمانون وما أشبه ذلك. فالمقصود هو أن المال الذي يبذل ليتصرف المبذول له تصرفا محرما تصرفا لا يليق به شرعا هو يسمى رشوة وليس من شرطه أن يكون لقاضي فقط بل يكون مع القضاة ومع الأمناء ومع الوكلاء ومع الخصوم ومع غيرهم كل إنسان ومع الموظفين على حسب اختياره ووظائفهم كل إنسان يعطى مالا لينصرف عن الحق وليعمل غير الحق وليخص هذا الباذل بشيء لا يستحقه ولكن من أجل المال فهو من باب الرشوة. ومن هذا الباب ومن باب الآفات الاجتماعية أيضا الإسبال الذي بني به الكثير من الناس وهو إرخاء الثياب تحت الكعبين. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم إزارة والمنان فيما أعطى والملفق سلعته بالحديث الكاذب. خرجه مسلم الصحيح. وروى البخاري في الصحيح رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسلم من الكعبين من الإزار فهو في النار. وجاء في السنن عن جابر بن سليم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياك والإسبال فإنه من البخيلة من الخيلة. وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود وغيره كل واشرب والبس وتصدق في غير سراف ولا مخيلة يعني ولا خيلاء. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فجر الثياب والأزر والسراويل والبشود كلها داخلة في هذا الباب. إن كان ذلك لقصد الخيلة وتكبر فالإثم أعظم وهو من الكبائر. وإن كان من غير هذا القصد ولكنه تساهل وعدم مبالاة وعدم عناية هو داخل في التحريم وداخل في الإثم. وليس مع من قال إنه مكروه فقط حجة بل الحجة على خلافه بل الأحاديث الصحيحة واضحة في تحريم ذلك وأنه منكر وأنه لا يجوز وفيه الوعيد. ولكن إذا كان عن خيلاء صار الإثم أكبر وصارت الآفة أعظم. أما ما جاء عن الصديق رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن ثوبي يرتخي لستم يفعل ذلك خيلاء هذا واضح في المعنى. مراده عليه الصلاة والسلام أنك لست ممن يجر ثوبه خيلاء وليس ممن يرخي إزاره خيلاء وإنما يتفلت عليه ثوبه من غير قصد يعني إزاره لأن الإزار يربط يرتخي إذا لم يتعاهد ويعتنى به. فهذا لا يضر صاحبه إنما الذي يضر هو يتعمد ذلك ويجر ثيابه. أما إذا عرض له عارض فارتخى ثم صانة وقام عليه وحفظه فلا يضره ذلك. ولكن إنما الذي يضر أن يتركه ويتعمده يسحبه على الأرض تحت كعبه. وقد جاء عمر رضي الله عنه بعدما طعن أنه رأى شابا يلبس ثوبه الأرض فقال يا عبد الله ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فجر الثياب مع كونه خلاف التقوى ومع كونه معصية لله عز وجل هو أيضا يعرضها للأوساخ والنجاسات. فجدير بطالب العلم وجدير بكل مسلم أن يحذر هذا الخلق الذميم وهو الإسبال وأن يبتعد عن ذلك. ومن الآفات التي أيضا تعم ولا تخص طلاب العلم النميمة والغيبة. هاتان آفتان عظيمتان واقعتان في الناس وهما نقل كلام الذي يسيء ويغير القلوب من شخص إلى شخص أو من طائفة إلى طائفة أو من قبيلة إلى قبيلة وهذا يسمى النميمة وصاحبه يقال له النمام والقتات. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تهجنة قتات فلفظ النمام. فالنميمة من أقبح الكبائر وشرها عظيم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبيهما قال بلى أما أحدهما كان يستر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم أن أحدهما عذب بسبب النميمة بنقله الكلام السيء القبيح حتى صار ذلك من أسباب عذابه في قبره. وسبق قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث حذيفة رضي الله عنه لا يدخل جنة نمام وفي الأرض قتات. وهذا يفيدنا الحذر من النميمة وأنها قبيحة ويترتب عليها فساد كبير، حتى قال بعض السلف يفسد النمام والكذاب في الساعة ما لا يفسده السحر في السنة. فالكذاب والنمام فسادهما عظيم وشرهما كثير، فيجب الحذر من هذا الخلق الذميم وهو النميمة، كما يجب الحذر من الكذب فإن الكذب شره عظيم أيضا وفساده كبير، ومن الآفات الواقعية المنتشرة بين الناس. وقد قال الله جل وعلا إنما يفتري كذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي البر وإن البر يهدي الجنة، ولا تزال رجستك يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي الهجور وإن الهجور يهدي إلى النار، ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب من خصال أهل النفاق ومن الآفات التي درج على أهل النفاق، كما في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان. هذه من أخلاق المنافقين. وأما الغيبة فهي نقل كلام، فهي ذكرك أخاك بما يكره، وهي خلق ذميم أيضا. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ولا يغتب بعضكم بعضا، نص عليها في كتابه العظيم لأنها تفضي الشحناء والعداوة. والإسلام جاء بطلب تآله القلوب وتحابها في الله وتعاونها البر والتقوى، والنميمة والغيبة ضد ذلك، فهما تنشران الفساد وتنشران الشحنة بين الناس وتفريق الأمة وتقاتلها واختلافها وتقاطعها. فالواجب الحذر من غيبة. قيل رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل رسول الله فإن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيما توفى قد اغتبت، وإن لم يكن فقد بهت. خرجه مسلم صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. فعلينا أيها الأبناء وأيها الإخوة أن نحذر هذه الأخلاق الذميمة وأن نبتعد عنها غاية الابتعاد، وأن نتواصى بتركها، فإن من خلق المؤمن مع إخوانه التواصي بالحق، من خلقه التعاون بالبر والتقوى، ومن صفات الرابحين الناجين التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والله يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب التعاون على طاعة الله ورسوله، على الأخلاق الكريمة الطيبة التي وجبها الله على عباده، والحذر من التعاون على الأخلاق الذميمة التي ذمها الله وعابه. بل يجب التواصي بالأخلاق الكريمة والحذر من الأخلاق الذميمة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ لأتمم مكارم الأخلاق، فقد جاء بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال عليه الصلاة والسلام، وبالنهي والتحذير عن سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال. ومن الآفات والمصائب العامة أيضا الخيانة وعدم أداء الأمانة، ولا يخفى ما في ذلك من الفساد الكبير. قد تكون الخيانة في الأموال، قد تكون الخيانة في الأعراض، قد تكون الخيانة في العلم، قد تكون الخيانة في الأسرار التي يسرها إليك أخوه ثم تقوله بذلك. فالواجب أداء الأمانة في المال وفي العرض وفي كل شيء، حتى في الامتحان والاختبار يجب أداء الأمانة، وأن تحذر الخيانة والغش في اختبارك، لأن المقصود من الاختبار أن تعرف مقدرتك ويعلم ما لديك من العلم، والخيانة تفسد ذلك والغش يفسد ذلك. فالواجب أداء الأمانة في كل شيء والحذر من الخيانة في جميع الأمور، وأعظم ذلك الخيانة في الأعراض، أن تخون أخاك في أهله أو تخون المسلمين عموما فيما ائتمنك الله عليه من حقوقهم. فعليك أن تؤدي الأمانة في المال وفي العرض وفي كل شيء مما تمنت عليه. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبنا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ذكر هذا في صفات أهل الإيمان الذين وعدهم ربهم في الفردوس بالجنة والكرامة، من صفاتهم أنهم يرعون الأمانة ويرعون العهود. فيجب عليك يا عبد الله وعليك أيها الطالب العلم أن ترعى الأمانة وأن تعنى بالأمانة في الدين والدنيا في جميع الشؤون، تكون أمينا في دينك، أمينا في حق أخيك في دينه وعرضه ودنياه. لا تكون أخاك لا في ماله ولا في عرضه ولا في سره وحديثه ولا في غير ذلك من شؤون أخيك ومن شؤون المسلمين. وكن أمينا في كل أعمالك التي تؤديها تنصح بها لله، ولا تخون الأمانة في وظيفتك وأعمالك، فأنت مستأجر لأداء حق. فعليك أن تتقي الله في وظيفتك وفي أعمالك حتى تؤديها بنصح وأمانة لا بالخيانة والإعراض والغفلة. هذه أشياء من الآفات التي قد انتشرت بين الكثير من الناس وفي أوساط كثيرة بين العامة والخاصة، فيجب التواصي بالحذر منها، ويجب التواصي بالاستقامة على دين الله وطاعة الله ورسوله والمحافظة على ما أمر الله به ورسوله، والتواصي بالحذر عن كل ما نهى الله عنه ورسوله. هكذا ينبغي لأهل الإيمان عموما ولطلاب العلم والعلماء خصوصا في كل الشؤون. الله يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفة الرابحين، وهذه أخلاقهم: إيمان صادق بالله ورسوله، عن علم وبصيرة، عمل صالح بأداء فرائض الله ومساءه إلى طاعة الله وكف عن محارم الله، تواصل بالحق، تواصل بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أمور الخير، وتواصل بالصبر على ذلك وعدم الجزع والضعف في أداء الواجبات وترك المحارم. وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم وجميع المسلمين الصبر على الحق والثبات عليه والحذر من كل ما نهى الله عنه ورسوله، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، وأن يمنحنا الفقه في الدين والثبات عليه والحذر مما يخالف شرعه ومما يسبب غضبه وعدم حصول رحمته، وأن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا وثباتا على الحق حتى نلقاه عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. كنتم تستمعون لمحاضرة ضمن برنامج محاضرة الأسبوع، والتي كانت بعنوان: الآفات الاجتماعية وموقف الإسلام منها، لفضيلة الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وإلى الملتقى بكم في الأسبوع المقبل مع محاضرة جديدة بإذن الله. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.